بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فقال الكافرون هذا شيء عجيب فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد إن الله يعلم يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا Thank you. أفلم ينظروا إلى السماء وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهير تبصرة وذكرى لكل عبد منير وزينا

وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلكم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوت الضعين أفعينا بالخلق الأول كذبت قبلهم قوم لوط وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد

غير بعيد هذا ما توعدون صفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون لهم ما يشاءون فيها ولدينا ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ودخل الله العظيم.